السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما يذكر من سمع الدروس الماضية بدأنا في باب التفكر الذي ينبني عليه ما وصلنا إليه. وباب التفكر باختصار كما ذكرنا وهو المطلوب التفكر في أمور الدين. والتفكر في أمور الدين يشمل كما ذكرنا أربعة أمور: الطاعات والمعاصي والمنجيات والمهلكات والتي لابد أن يتفكر المرء فيها. وقلنا يكفيه في معرفة المنجيات عشر وكذلك معرفة المهلكات عشر. والمتدينون بالذات أو المعدودين في الصالحين كما يذكر العلماء لابد أن ينظروا في تلك الذنوب الزائدة على هذه المعاني، وهي كما بينا كثيرة: الغيبة والنميمة وحب الثناء والثناء على النفس والإفراط في المغالاة إلى آخر ما ذكرنا من هذه. وقلنا ينبغي لكل سائر إلى الله تعالى صغر أو كبر أن يكون له جريدة يثبت فيها هذه الأمور، وكلما أعانه الله تعالى ووفقه إلى أن يتخلص من شيء من المهلكات علم عليه أو شيء من المنجيات علم عليه إلى أن يوفقه الله تعالى أن يصل إلى ذلك. وقد ذكرنا أننا قد وزعنا الجدول الأول والجدول الطاعات الذي ينبغي أن يسير عليه الناس، ثم من تقدم ينبغي أن يراجعني ليبدأ في هذه الجرائد التالية لذلك. وكما ذكرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبدأنا في هذه المعاني بعد ذلك وهي قضية إصلاح النفس والقلب التي سماها العلماء الرياضة، رياضة النفس والنظر في عجائب القلوب. وهاتان المحاضرتان بالذات أو الدرسان الأخيران لا ينبغي لأحد أبدا أن يتكلم في الدين قبل أن يعلم هذين الدرسين، لا بد أن يعلمهما كما بينا، ولا بد للسائر إلى الله تعالى أن يعرفهما كما بينا أثناء شرح هذين الدرسين. هما كما سمعتم من أهم الدروس التي ينبغي أن يفهم المرء وأن يفهم كيف يصلح قلبه ونفسه وكيف يعالج نفسه ويربيها ويزكيها وكيف يعرف طرق هذه التزكية ومسالكها التي ذكرنا المرة الماضية. ونؤكد مرة أخرى لا بد من سماع هذه الدروس. وقد وعدنا أن سنبدأ بكتاب أفات اللسان ونؤخر كتاب كسرة الشهوتين، شهوة الفرج وشهوة البطن، لما بعد ذلك. وهذا الكتاب هو المقدمة لهذه المنجيات والمهلكات، أن حفظ اللسان إذا لم يحفظه المرء فالمهلكات والمنجيات ستكون أشد وأعسر، خاصة وأن أصعب شيء يمكن أن يروضه المرء هو لسانه، ذلك هو المشكلة العظمى التي من ضمنها كما سنذكر الآن من ضمن ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه دخل الجنة، ضمن له النبي الجنة صلى الله عليه وسلم. لذلك سنبدأ في كتاب آفات اللسان حتى يعلم الناس هذه الآفات، وتلك الآفات بالمناسبة هي آفات ملازمة للشباب أكثر منهم في غيرهم، لأنها كما سنرى متعلقة بهذه الأحوال من أحوال النفوس التي نود أن تكون هذه الدروس طريقا لتربيتها وتزكيتها إن شاء الله تعالى. واضطررت أن أعود إلى الأصل، إلى المنهاج نفسه، إلى منهاج القاصدين ابن الجوزي لشيء من التوسع أو المقدمة أو بعض المعاني الأخرى. يعني درس اليوم، درس الليلة من المنهاج نفسه ليس من المختصر. نذكر هذه المقدمة الإمام ابن الجوزي، مقدمة لطيفة شوية يعني في الألفاظ بتاعتها. يقول: الحمد لله الذي خلق الإنسان وجمله ووهب له الإيمان وكمله وأنزل إليه القرآن وراسله وعلمه البيان ففضله وأطلق له بما يريد مقوله فنطق بشكر ما أعطاه وخوله وكشف ستر الضمير الذي أسبله وأبرز كل علم حواه وحصله. أحمده ما كبره عبد وهلله وأشهد أنه الواحد لا شريك له وأصلي على رسوله محمد الذي أرسله ونبيه الذي فخمه وبجله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى من صحبه وتبعه وقبله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير جرمه حجمه يعني، عظيم طاعته وجرمه يعني عظيم في الطاعة وعظيم في الجرائم، إذ لا يتبين الكفر والإيمان وهما غاية الطاعة والعصيان إلا بشهادة اللسان. فاللسان متعرض بالموجود والمعلوم والمعدوم والخالق والمخلوق والمظنون والموهوم، متعرض لذلك كله بالإثبات والنفي. المهم، وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء، فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصور، وإن الأذن لا تصل إلى غير الأصوات، واليد لا تصل إلى غير الأجسام، واللسان ليس لمجاله منتهى، ينطق عن الحق، ينطق عن الباطل، وعن القديم وعن الحديث، وعن الخير وعن الشر، وعن السير وعن مكنون النفس، وعن الكذب وعن الصدق، كل ذلك. وعاصى الأشياء على الإنسان اللسان، وعاصى الشيء عليه أن يستطيع أن يمسكه، فمن أرخى عنانه ساقه إلى البغار إلى الهلاك، من تركه لم يقيده يعني. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد تساهل أكثر الناس في الاحتراز عن آفاته وغفلوا عن غوائله. ونحن بتوفيق الله تعالى الإمام الجوزي نفصل مجامع آفات اللسان ونذكر واحدة واحدة بحدودها وأسبابها وغوائلها وتعريف طريق الاحتراز منها إلى آخر ذلك. ويبدأ الكلام إذن بعد ذلك في عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت. عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت. اعلم أن خطر اللسان عظيم لكثرة آفات الكلام، ولهذه الآفات في القلب حلاوة، يعني محبة السناء مثلا، الكلام على الناس بالتنقص، السخرية، الغيبة، كل الكلام ده له أثره في القلب الذي ينطلق منه اللسان بسبب العجب، الكبر، إظهار العلم، إظهار الفهم والفخر، التطاول على خلق الله بما يظهر عجزهم وإفحامهم، كما سنبين تلك الآفات إن شاء الله تعالى. ولها من الطبع بواعث، لهذه الآفات في القلب حلاوة، ولها من الطبع بواعث، ولا نجاة من هذا الخطر إلا بالصمت، من صمت نجا، صلى الله عليه وسلم. فلذلك مدح الشرع الصمت، ففي الصمت نجاة من الآفات، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى الصمت يجمع الهم ويفرغ الفكر، عايز يفكر في آخرته ومعاشه ومعاده، يفكر في أحواله وإصلاح نفسه وسيره إلى الله، يلزمه الصمت ليكون صمته كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صمته فكرا. يقول بقى الحديث عن أبي حازم سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توكلت له بالجنة. من يضمن هذين يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وعن حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هو الحديث الأشد. يقول عن أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة أو لا يدخل رجل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. وهذه الأحاديث كما ذكرنا صححها كثير من أهل العلم، وهي كلها صحيحة في الموسوعة الحديثية. سيرى بعض أهل العلم من ضعف شيئا منها، ولكن الأخذ بالصحيح هو كلام المحققين من العلماء. واسمع إلى حديث أشد مما ذكرنا. الأولى: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه أبدا حتى يستقيم لسانه. تلاقي بقى بتاع كلام، بتاع رغي، بتاع الكلام فيما لا يعني، الخوض في الباطل، المراءة، التهريج، السخرية، التهجيس، كل هذا الكلام دليل على عدم استقامة القلب. حتى يرى الناس وحتى يرى الإنسان نفسه، وحتى يكون ذلك بداية لهذا الحال الحسن الذي ينبغي أن يبدأ الناس في المجاهدة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل بها له رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. حتى ينظر الناس في عظم الكلمة وفي عظم ما يخرج من أفواههم، وما كان كما سنسمع بعد ذلك أحوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان في ذلك الحال الذي يود أن ننظر فيه النظر المؤدي إلى تلك المجاهدة على وقف تلك الآفات من آفات اللسان حتى يستقيم القلب، وحتى يبدأ الناس السير الصحيح إلى الله جل وعلا. والحديث التالي: بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث معاذ لما أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم ولكنه لا يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله والصدقة والصيام إلى آخره وقيام الليل. ثم قال في نهايته: وعموده الصلاة وزروة سنامه الجهاد، أي في الإسلام. ثم قال، الحديث ينبغي أن يكون معلوما عند إخواننا يعني: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يملك كل بعد التصريف دي من الدين والصلاة والصدقة والقيام والجهاد، كل ذلك؟ أنا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلساني فقال كف عليك هذا. فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث لا أحتاج إلى شرح، أنا أذكر فقط بهذه المعاني على وجه السرعة حتى ننتقل إلى بقية الأفات، أو حتى ننتقل إلى بداية الأفات. وإذا أراد المرء أن يعتصم في دينه بشيء فليس أدل على هذا الأمر من اللسان. يقول قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي في هذه القضية، بقى قضية الاستقامة دي، أخوف شيء الذي يمكن أن يمنع هذه الاستقامة ولا يجعل المرء مستقيما كما هو حالنا؟ قال فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم وقال هذا، يعني أخوف ما أخاف عليك هذا، ومسك أو أمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه. ولذلك روى ابن مسعود أن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كف لسانه ستر الله عورته، من كف لسانه ستر الله عورته. واسمع بقية كلام سيدنا أبو بكر وغيره من السلف. وقال قيس ابن أبي حازم البجلي رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أخذ بطرف لسانه وهو يقول هذا أوردني الموارد، هذا أوردني المهالك، يعني أبو بكر رضي الله عنه يقول ذلك عليه رضوان الله تعالى. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج، كما عكس فقال ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال التقوى وحسن الخلق صلى الله عليه وسلم. الحديث حسن غريب كما هو في سنن البغوي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه والله ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وقال أبو الدرداء أنصف أذنيك من فيك، أنصف السمع من الكلام، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. واسمع هذه القصة الجميلة التي هي في كلامنا المعهود لا يؤخذ لها باء. وكان الربيع بن خيثم رضي الله عنه من التابعين شديد الاحتراز في الكلام، فقالت له بنيات له يا أبتي أذهب ألعب، أخرج ألعب شوية. قال اذهبي فقولي خيرا. لم يقل لها روح العبي، إن حتى هذه الكلمة لم ينطق بها. فقيل له وما عليك أن تقول لها؟ إلا عليك لما تقول لها روح، أي روح يعني مع السلام. فقال وما علي ألا يكتب هذا في صحيفتي؟ طب علي إيه لما يكتب علي أن أنا أقول لها قولي خير أحسن، ولا أقول لها روح العب أحسن؟ انظر إلى هذه الأحوال عشان تعرف إحنا فين، والسائل عن الفساد في القلب، والسائل عن التراجع في الأحوال والتقهقر في أعمال الإيمان عندما يسأل يرى أن ذلك هو السبب الأول الذي ينبغي الاحتراز منه. يقول وصحبه رجل 20 سنة، هذا الربيع رضي الله عنه، قال فما سمعت منه كلمة تعاب، لم يسمع منه كلمة تعاب عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر هذا يقول إياك وما يعتذر منه، تقولش كلمة أبدا تعتذر منها. وشوف احنا بقى بنقول كم كلمة كل يوم محتاجة كم اعتذار. وقال يونس بن عبيد: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال، وفي الباله يعني من لسانه، إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال بشر بن منصور: كنا عند أيوب، أيوب هذا من التابعين المحترمين، فلغطنا وتكلمنا، كسر لغطهم يعني، فقال: كفوا، فلو أردت أن أخبركم بكل شيء تكلمت به اليوم لفعلت. كيف كان يحصي كلامه، حتى إنه لو شاء أن يقول ماذا قلت اليوم لقال: قلت كذا وكذا وكذا، كلاما معلوما محدودا معدودا، لا كما لو قيل لأحدنا على رأي أحدهم يقول. قال حاتم: لو أن صاحب حبر جلس إليك يكتب كلامك لاحترزت منه، وكلامك يعرض على الله تعالى فلا تحترز. وقال الثاني: لو كنت كلما تكلمت بكلمة ألقيت حجرا في بيتك، بعد عدة أيام وجدت بيتك ممتلئا بالحجارة. ولذلك قال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خزلان من الله تعالى، ربنا سيبه هو ونفسه. ولذلك كانوا يعدون كلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كلاما فصلا، لو شاء العاد أن يعده عده، كما كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها. نحن بداية الكلام هذا كما تسمعون، إنما هو بداية الكلام للسمع المتكلم، ليكون كل أحد على بينة مما ينبغي أن يؤدب به قلبه وأن يستقيم به إيمانه، وحتى يستطيع بعد ذلك أن يسير إلى الله تعالى. قال الفضيل بن عياض: كان بعض أصحابنا يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، كان كذلك كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من لم يعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه. فهمنا هذه المعاني؟ ذكر آفات الكلام. الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني. الآفة الأولى: تكلمنا كثيرا مع إخواننا أن يكتبوا وأن يراجعوا وأن يحفظوا كما لو كانوا في دروس الدنيا، إلا أن دروس الدنيا أهم عندهم من دروس الآخرة كما هو معلوم من تلك الأحوال التي نحن فيها. يقول: يعلم أنه من علم قدر زمانه وأنه رأس ماله، ما زمان هذا رأس ماله، إن ضاع فيما لا يعود عليه بنافع خسر الدنيا والآخرة، إن علم ذلك لم ينفقه إلا في فائدة. وهذا العلم، العلم بقدر الزمان، يوجب حبس اللسان عما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بمباح لا يعنيه كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة، مدرة قطعة من الطين يعني. يبقى من ترك الذكر وانشغل بما لا يعنيه كان كمن قدر على أن يأخذ جوهرة الذكر ومعرفة الرب وذكر الرب له، لأنه من ذكر الله تعالى في ملأ ذكره في ملأ خير، في ملأ خير منه، كما قال، وكما قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وأن يترك ذلك بلا شك أنه داخل في هذا المعنى، أنه كمن ترك جوهرة وأخذ عوضها مدرة، وهذا خسران للعمر، للعمر الشريف القدر. وقد ذكر الحديث مرة أخرى: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال عمر بن الخطاب: لا تتعرض لما لا يعنيك. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت، ولا أتكلف ما لا يعنيني. ولذلك رووا عنه هذه القصة مع داود عليه السلام: دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدرع، كان الله تعالى قد علم داود سرد الدروع ليحارب بها في سبيل الله تعالى. فجعل لقمان يتعجب من داود، ما الذي يفعله داود هذا عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فجعل يتعجب مما رأى وأراد أن يسأله، فمنعته حكمته أن لا يسأل عما لا يعنيه، فأمسك نفسه ولم يسأله. فلما فرغ قام داود عليه السلام فلبس الدرع، ثم قال نعم الدرع للحرب. فقال لقمان الصمت حكم وقليل فاعله. لو واحد قاعد جنب واحد بقى كان هيقول له انت اللي بتعمله ده وانت اللي بتهبره دوت وبتعمل ايه وهني، وكل الكلام اللي احنا منشغلين به في احوالنا التي تعلمون. فقال الصمت حكم وقليل فاعله، حكم يعني حكمة، كأنه يريد أن يقول أي حصل العلم بالمراد من غير أن أسأل، عرفت أنا بيعمل إيه وبيعمل ليه من غير ما أسأل ولا أعزنون. ولذلك قال معاوية لرجل ما بلغ من حلمك، ما الذي أوصلك إلى هذا الحلم؟ قال لا يعنيني ما لا يعنيني، ما لا يعنيني لا يعنيني لا في قليل ولا كثير، لا يعنيني ما لا يعنيني. وأعلم أنك إذا سألت غيرك كلام بقى في ما لا يعني هو تسكت، تسكت ربنا شيء لا يعنيك، لا تأخذ عليه حسن ولا تأخذ عليه شيء، ويمكن أن تفتح الكلام فتأخذ سيئة أو تخوض في المكروه أو تضيع وقتك. اسمع هذا الكلام، يقول وأعلم أنك إذا سألت غيرك عما لا يعنيك ضيعت وقتك، وكان يمكن لك أن تذكر الله أو أن تقوم بشيء فيه نفعك وصلاحك أو شيء فيه نفعك في معاشك. وألجأت المسؤول كذلك إلى أن يضيع زمانه بالجواب كلام، ويمكن أن يجر هذا الكلام للمراء، طب وليه، طب وبتعمل، طب وراح وجاي، وكل هذه المعاني اللي احنا لا نتوقف عنها. والشيطان يساعد المرء ويسول له أن يستكمل هذا الكلام، لا لابد أن يعرف، لماذا لا يعرف؟ لذلك يقول وربما لقيت شخصا فقلت له من أين أنت جاي، منين، ولا أنت رايح فين، ولا كذا ولا كذا، فكره أن يخبرك، مش عايز يقول لك يا سيدي هو رايح فين ولا جاي منين. فإن صدق لحقه ضرر، لو قال لك أنا جاي من كلامه وهو مش عايز يقول هيبقى إيه كلمة، هو متضرر فألجأته إلى ذلك. وإن كذب لحقه الإثم، صحيح؟ لذلك قال مورق العجلي أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قال وما هو؟ قال الصمت عما لا يعنيني. الآفة الثانية، ما هذه الآفة الأولى؟ وهي الكلام فيما لا يعني. والآفة الثانية هي فضول الكلام وما يتبعه، فضول الكلام وما يتبع فضول الكلام من الخوض في الباطل والمراء والمجادلة والخصومة. هذه الآفات. هو في المنهاج هنا في الأصل، يعني في الكتاب الأصل، جعلها آفة آفة، يعني جعلها الآفة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. في كتاب المختصر اختصر هذه الآفات كلها وجعلها آفة واحدة هي الآفة الثانية، اللي بيقرأ المختصر ماشي، واختصر كل هذه الآفات في آفة واحدة سماها الآفة الثانية في فضول الكلام وغيرها. ما الفارق بين فضول الكلام والكلام فيما لا يعني؟ قال هذا شيء زايد. يقول هنا هذا يتناول الخوض فيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة. يبقى الاثنين، ما فضول الكلام بيتناول ايه؟ فضول الكلام، قالوا الكلام فيما لا يعني، وايه تاني؟ قالوا الزيادة على قدر الحاجة في الكلام المطلوب. كلام المطلوب 3 كلمات، اسكت، ما تقولوش اسكت يا بني آدم، يلي يلي يلي يلي خلاص اسكت بس، خد بالك. يبقى ده اسمه ايه؟ فضول الكلام. اي ايه؟ بيشمل الآفة الأولى ويشمل الزيادة على الحاجة فيما هو مطلوب في الكلام. ومتى حصل المقصود كما يقول هنا الشيخ، ومتى حصل المقصود بكلمتين فذكر الثالثة فضول، إلا أن يراد بها التأكيد فيكون مقصودا صحيحا، عشان تأكد بقى الكلام تقول له بقى تلتا. وقال ابن مسعود: أنذرتكم فضول الكلام، أنا بحذركم وأنذركم من فضول الكلام. فضول الكلام ينتقل إلى من المباح إلى المكروه إلى الحرام وهكذا. واسمع بقية هذا الكلام: بحسب أحدكم ما أبلغ حاجته. قال عطاء بن أبي رباح: كان من قبلكم يكرهون فضول الكلام، أما يستحي أحدكم أن لو نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. يعني ما يستحيش الواحد أنه لو جابوا له آخر النهار صحيفته واتنشر الكلام اللي فيها هيبص يلاقي معظم الكلام اللي فيها لا دين ولا دنيا. منظر إلى كلامك، لو أردت أن تكون جادا في طريق الآخرة مع الله تعالى احسب كلامك، لو استطعت ستسير إلى الله تعالى. وقال إبراهيم النخعي: يهلك الناس في خلتين، فضول الكلام وفضول المال. وعلاج هذه الآفة من جنس علاج ما قبلها أن ينظر في قيمة العمر، وأن ينظر في الكلمة قال يبلغ بها رضوان الله أو يقال فيبلغ بها قعر جهنم، وينظر فيما ينبغي أن يعوض به هذا الكلام أنه يترك ذكر الله تعالى الجوهرة الثمينة التي كما قال ويأخذ بدلها هذه المضى. فإذا ما تعود المرء أن يتذكر ذلك فإنه سيبدأ في كف لسانه أن يقول الله رقيب علي، الله مطلع علي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعتيد ليس كما هو المعنى المتبادر عند إخواننا، عتيد يعني قديم، لا، عتيد يعني حاضر. عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حاضر، مش عتيد يعني زي ما تقول ده حاجة عتيدة أو يعني قديمة أو زي ما تقول، لا، ده هذه من الأخطاء اللغوية الشائعة. الآفة الثالثة المترتبة على فضول الكلام وغيره وهو الخوض في الباطل. الخوض في الباطل هو الكلام في المعاصي. أنواع الباطل لا تحصى كما يقول الشيخ لكثرتها، وقد ذكرنا من حديث بلال بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. اللي عايز ياخد بقى باله من أخرته يحفظ بقى الحديث ده ويشوف كيف يعوض ما هو فيه. أو إن العبد لا يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ورأى أبو الدرداء امرأة سليطة اللسان فقال: لو كانت هذه خرساء لكان خيرا لها. الخوض في الباطل لا أحتاج إلى كلام بقى. أما في فضول الكلام فيأتي التالي له وهو المراء والمجادلة بقى. المراء والمجادلة. فقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في ربض الجنة. واعلم، قال مسلم بن يسار: إياك أو إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته، فما بالك بغيره إذن. واعلم أن المراء بقى يعرف بقى المراء بقى إيه، هو كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه. أن أنت واحد بيكلمك تقوم تكلمه ترد عليه، ترد عليه ليه بقى؟ عشان تبين غلطه وتفحمه في الكلام وتبين مواضع الخطأ في كلام والزلل فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى تبين فهمك وعلمك وقدرك وأن أنت اللي بتفهم وأن أنت اللي كذا وكذا. فآفتان ليست آفة واحدة، آفة تحقير من أمامك وتغليطه وإفحامه وإظهاره بمظهر النقص وقلة الفهم والعقل، وكذلك في نفس الوقت إظهار نفسك بهذه الحالة التي تود من الفهم والعلم وإفحام الخصم وكذا وكذا، وإن أنت عرفت تكلمه وإن أنت فهمته غلط وإن أنت لذلك يقول الباعث عليه الترفع وبيان نقص الملاحة، بيان نقص من أمامك يعني الذي تماريه، وهما شهوتان باطنتان للنفس، شهوتين اثنين، الترفع بالفهم والعقل وخبير بالأمور وأنه هو اللي فهم وأنه هو اللي لازم تسمع كلامه وأنت ما بتفهمش وأنت وأنت وأنت، يقول لك لا، إنما ينبغي الإنسان يفهم بقى هذا الحال الذي يذكره الذي ينبغي أن يكون عليه المرء في الكلام مع الناس. يقول وإنما ينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب. أنت بتكلم مع فلان ده عشان تبين غلط وخطأ مش كده؟ يقول لك لا، أنت كل مقصدك أن تبين الخطأ أو الصواب فقط، اللي هو إيه؟ إما أن تنكر المنكر أو أن تبين المعروف الذي لا يقوم به من أمامك. لذلك يقول هنا فإن قبل منك وإلا تترك المباراة، تقول له ده كذا وده كذا، يقول لك لا، وهيبدأ في المباراة والمجادلة، تقول له جزاكم الله خيرا، أنا والله قلت لك اللي علي بس اللي هنخلص بين عند ربنا، هنزود هندخل في المباراة والمجادلة والتي لا ينبغي أن تكون من أخلاق المؤمنين. كما ذكرنا حتى هتلر نفسه كان بيقول لا ما تعملش كده، صدق هتلر يقول لك إيه؟ لا تجادل أحمق فإنه أي الناس لا يستطيعون أن يفرقوا بينكما، مش هيعرفوا مين الأحمق فيه، كنتوا الاثنين هتبقوا حمقى يعني. المهم يقول ذلك الكلام ده فيه بقى، كل الكلام اللي احنا بنقوله ده في المباراة، فيه هذه المباراة في أمور الدين. يقول هذا كله إذا كان الأمر متعلقا بالدين، ان انت تتكلم بالمنكر وتنكر هذا المنكر وتقول هذا المعروف. فاما ان كان في امور الدنيا لوجه ابتداء للمجادله ولا المباراه فيه، اللي بيجادل بقى في امور الدنيا يقول له ده انت اصلا ما ينفعش تجادل في امور الدين، تقول بس الحق وتظهره وانتهينا، لا تجادل ولا تماري. اذا جادلت او مريت يبقى دخلت بقى عايز تبين ان انت صح وان انت اللي بتفهم وان التاني جاهل وانه ما بيفهمش وانه كذا، ان هذه الافات الباطنه التي ينبغي، وهذه من اصعب الافات على النفس كما هو معلوم. لازم ازاي؟ لازم انا اكلمه، لازم مش معقول يكلمني ويرد عليا وانا ما اردش عليه، ولازم ده هو اللي غلطان وهو اللي كذا وهو، والشيطان لا يتركه ابدا حتى يقع في هذه المجادله والممارة. تعلمنا بقى بعد كده تقول له اه قال الله قال رسول كلام ده كلام العلماء، خلاص يقول لك لا، وانت وانت اقول له شكرا جزاكم الله خيرا، وتنشغل بآخرتك وتدعو لنفسك وله ان يهديكم الله سبحانه وتعالى للصواب والرشاد. يدخل هذه الشهوتان، احنا قلنا هاتان شهوتان باطنتان، المتابع معايا كلام مش كده، ده الباعث عليه الترفع وبيان نقص الاخر مش كده. ليه بقى الشهوة الأولى إيه؟ اللي هي قصد إيه؟ الترفع دي على الإنسان اللي قدامك، أنت عايز تبين إن أنت اللي بتفهم وإن أنت اللي وهو اللي جاهل وما بيفهمش وكذا وكذا، مقتضى الكبر، هذه مقتضى الكبر، يبقى هذه الشهوة إيه؟ وأما بيان نقص الغير فطبع السبعية، وهاتان الخلتان تخرج إلى فنون من المعاصي. ماشي، واحدة يقول يعني إيه السبعية؟ الذنوب كما سمعت إن شاء الله في باب التوبة، الذنوب صفاتها أربعة، اللي هي إيه الذنوب اللي بيسموها جاية من صفات الربوبية أو جاية من صفات الشيطانية أو جاية من الصفات البهيمية أو جاية من الصفات السبعية. السبعية اللي هي صفات الحيوانات المفترسة، ودي فيها ايه بقى؟ فيها الايه؟ الهجوم على الناس والقتل والتطاول عليهم، وهذه الصفات مبعثها كما يقول الحسد والحقد والعدوان والبغي. فدي من ايه؟ من هذه المسائل، ان انت بتعدو على غيرك عدوانا وبغيا، فهذه من هذه من صفات الحيوانات المفترسه اللي ايه بتهاجم غيرها. هم قسموا هذه الذنوب الى هذه الصفات الاربعه زي ما بنقول، فجابوا الحقد والحسد والبغي والكلام ده من صفات الحيوانات المفترسة التي تهجم على الناس لقتلهم، لأخذ أموالهم، لتقطيع ثيابهم، لكذا كذا. الصفات الشيطانية بقى اللي هي المكر والخداع والحيل والغش والنفاق والدعاء والأمر بالإفساد في الأرض. صفات الربوبية الكبر بقى والعنطزة والحاجات دي التي هي صفات الرب لا يجوز للعبد أن يتصف بها، العزة والكبرى. لذلك قال المولى: العز ردائي والكبرياء إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته، لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. البهيمية اللي هي شهوة بقى البطن والفرج وكده بتاعت البهايم التي ليس ولاها غير ذلك، وهذه تدفع الناس بقى إلى الزنا واللواطة والسرقة حتى يؤدي هذه الشهوات أو حتى يحصل هذه الشهوات. إن شاء الله في باب التوبة سنذكر تفاصيل هذه الكلمات، إنما عشان واحد يقول لي سبعية يعني إيه؟ يعني صفات الحيوانات اللي المفترسة اللي ما وراهاش غير المهاجمة والحسد، وتبقى حقودة وعايزة اللي قدامها تطلعه وحش وتعتدي عليه وكده. ماشي كده. وعلاج هذه الآفة التي نتكلم عليها بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل وتنقص الغير، لا بد أن يكسر الكبر. وإن شاء الله هنيجي بقى احنا في باب الكبر والعجب في الصفات المهلكات ونتكلم عليها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. المهم أنت عرفت السبب الليلة، وهو بكسر الكبر. كسر الكبر إن هو أوله تقوله لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، شوف نفس والعجب. والأمر الثاني أنه أن الكبر بطر الحق وغمط الناس، يرد بقى الحق لأنه وغمط الناس. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على بقية الأمور. الآفة الخامسة المتعلقة بنفس الآفة التي نحن فيها، الآفة التي جمعها صاحب المختصر في آفة واحدة سماها الآفة الثانية، الخصومة. لا شك أنك إذا مريت بقى وجدلت وكذا دخلنا في الخصومة بقى، لأنه التاني مش هيقبل أن أنت بقى تقلل في قيمته، وهو أنت تبقى كويس وهو وحش، وهو كويس وأنت لا، لأنه ده مش من أخلاق المؤمنين ولا المتدينين. يقول: وهو أمر وراء المراء. الخصومة أمر وراء المراء بقى، فوق المراء بشوية، لأن المراء طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه، أما الخصومة بقى لجاج في الكلام يقصد بها استفاء المطلوب. يعني إنه بيلج بقى في الكلام عشان يزود بقى هذه المشكلة حتى يحصل مقصوده، يعني مش عاوز بقى يحصل المقصود وإظهار النفس وتقليل اللي قدامه وبالمراء بس، لا بالخصومة بقى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم، اللي هو شديد اللدد في مرائه ومجادلته أو كذلك في خصومته. يعني مش بيخصم ويسكت بقى، لا، يكون لددا في هذه الخصومة، شديدا يعني فيها. ولذلك روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ليجادل بقى في خصومة ويخاصم في مجادلة أو يفعل هذه الأمور وهو عمال يجادل بقى من غير علم، مش من غير علم، من غير علم تحتمل الأمرين بقى، من غير علم بأن هذه الأمور لا تستحق هذه المجادلة وأنه ينبغي ألا يجادل، أو بغير علم في الخصومة نفسها لا يعلم أن ذلك من أمور الخصومة أو أن هذه فيها خصومة أو لا. واعلم أن دم الخصومات إنما يتعلق بمن خاصم الناس بغير علم أو خاصم بالباطل. ومن الناس من يقصد بالخصومة زي أحوالنا بقى كتيرة قهر الخاص حتى يقول له: مرادي إن أنا بس أطلع روح، زي ما يقول هو الشيخ يقول: مرادي غلبته، ولو أخذت منه المال الذي يخاصمه فيه رميته في بئر ولا أبالي، أنا بس هطلع روح وأخذ الفلوس اللي أنا عايزها وحتى لو رميتها مش عايزها. دي بقى لدت الخصومة ايه كما يقول، دي ايه الخصومة المزمومة. يبقى احنا زودنا بعد المراء دخلنا بقى في الخصومة، او دخلنا في المراء. المراء بقى اللي هو ايه يقصد به هنا الخصومة، انه بيماري اخاه على شيء بينه وبينه، فينتقل بهذا الشيء الذي بينه وبينه الى الخصومة بقى. يعني ممكن ان يحل هذا الامر، يقول له طيب ماشي لك عليا كذا خلاص، او ملكش ويقول له طيب شكرا جزاكم الله خير. حتى الشيخ هيقوله يقول لك لا ده انا هاخدها يعني هاخدها، وانا هبهدله يعني هبهدله، وهاخد الفلوس يرميها مش عايزها. هو الشيخ بيقول اهو وباع. فالاولى لمن له حق ان يترك المماراة كما ذكرنا، وان يترك الخصومة. قال وان يصدف عن الخصومة مهما امكن، اللي ليه حق، لان الخصومة تغير الصدر وتهيج الغضب وتورس الحقد وتخرج إلى تناول الأعراض ووقوع المخاصم لا ووقوف المخاصم على حد الاعتدال متعذر. عمر ما واحد مخاصم ودخل بقى في المراوة والجدالة والخصومة والمال والدنيا وكذا وكذا لا يصل أبدا إلى الإنصاف أبدا. وتناول ذلك كما يقول وقفنا بقى. الخصومة تؤدي إلى إيه؟ يقول له أن يترك الخصومة مهما أمكن، في خصومة حتى يعني لو ترك له ما له أن يترك الخصومة. دي الخصومة بقى بتعمل إيه؟ قال تغير الصدر وتهيج الغضب وتورث الحق وتخرج إلى تناول الأعراض والمصائب السوداء التي يقع فيها المتخاصمون. أنا كنت عايز أتكلم على الآفة التالية، هي آفة الغيبة. إنها من الآفات المهمة، الغيبة والنميمة. إنما الغيبة الكلام عليها طويل شوية، نعود إلى الاختصار. الآفة السابعة اللي هي بترتيب المنهاج نفسه ليس بترتيب المختصر، ترتيب المختصر تبقى الآفة الرابعة. الآفة السابعة الفحش والسب والبذاء، وهو مذموم منهي عنه، ومصدره مصدر ذلك الكلام السيء والسباب والكلام البذيء الخبث واللؤم. روي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإنما يكره الله تعالى الفاحش البذيء. واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات يكنون عنها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله حي كريم يكني بالحسن عن القبيح، كنى باللمس عن الجماع. ومن هذا الجنس ألا يقال للأبرص ومن به بواسير ومن به كذا وكذا كيف برصك، بل كيف العارض الذي تشكو. واحد عنده أي حاجة من هذه الأمور أن يكني عنها، يقول له أخبار اللي كذا اللي عندك إيه، يقول له لا مثلا لو كان عنده شيء أخبار ما العارض الذي بك أو ما الذي تشكو منه، ما أخبار ما تشكو وهكذا. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتحفظ في منطقه ولا يتكلم بشيء رضي الله عنه، فخرج له خراج في إبطه فقالوا أي شيء عسى أن يقول الآن، لو سألوه بقى أنت عندك إيه اللي خرج لك أو أنت متألم من كذا، فسألوه أين خرج هذا منك، ما حدش يقول لهم بقى تحت إبطي ولا كذا، فقال في باطن يدي، يعني في باطن يده في نهاية باطن يده من جهة نهاية الزراع يعني رضي الله عنه، فقال في باطن يدي. ولم يشأ أن يصرح بهذا اللفظ الذي ودوا أن يطلقه، فكان أحسن منه منطقا. وأما السباب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والمستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. وبقى السباب شرط بقى يقعد يقول له بقى أنت كذا وابن كذا، لا ممكن يقول له بقى أنت ما بتفهمش، أنت قليل الذوق، أنت مش عارف إيه. العبارات التي تستخدم فيما يستخدمه الناس اليوم ينبغي كذلك أن يكف المؤمنون عن ذلك، وأن يقفوا على هذه المعاني التي أشرنا، ويأخذوا بقى بالهم من لسانهم، ويحطوا هذه المعاني إن شاءوا في جريدة المعاصي الظاهرة غير المهلكات والمنجيات كما ذكرنا. قلنا التفكر في أربعة: الطاعات والمعاصي والمنجيات والمهلكات. هذه ضعها في قسم المعاصي الظاهرة التي هي كما ذكرنا غالب المنتسبين إلى الصلاح لا يخرجون عنها، وإنما كثير منهم في هذه الآفات التي ذكرنا شيئا منها وسنكملها إن شاء الله تعالى. وكل أحد يريد السير إلى الله تعالى أن يضعها في جدوله، في جدول محاسبته، ليحاسب نفسه عليها في نهاية يومه كما بينا. يقول السلام عليكم ورحمة الله. أتته اليوم وساوي الشيطانية خطيرة في العقيدة والتوحيد والألوهية، وأظن فضيلتك تعرف خطورتها. وما تظن لي؟ طيب تتعب نفسك. وأريد أن أتخلص منها بأي طريقة يا شيخ، فكيف؟ أرجو الرد، وعاوز الرد يعني. ينتهي الدرس ويقوم صاحب السؤال يقرأ سورة البقرة، لا يتحرك من مكانه حتى ينتهي من قراءة سورة البقرة. إن شاء الله تعالى ينتهي من قراءة سورة البقرة مع انتهاء هذه الوساوس بفضل الله تعالى. أرجو تصحيح شيء أنا حصلت، قلت أن الإنسان، هو بيقول لي بقى قلت أن الإنسان فيه العنتزة والعجب وهذا يليق بالله تعالى. أنا قلت كده، أنا بقول على الصفات الربوبية أنه لا يجوز للمرء أن يتصف بالصفات التي لا تليق إلا بالله تعالى، من العجب ومن الكبر وغيره، العز وغيره. إنما يعني تظن بي أن أنا أقول لك العنتزة من الصفات اللي أنت كمان. تالي يقول السلام عليكم، حديث من ضمن ما بين رجلي وما بين لحييه ضمنت له الجنة، يعني من زنى لا يدخل الجنة ومن تكلم بشيء لا يدخلها. لا، أنا بنتكلم على ضمان الجنة في هذا الحبس، مش على أن الزاني لا يدخل الجنة. ما قلناش كده الزنى لا يدخل الجنة، لا، هذا كلام الخوارج والمعتزلة وغيره، لأن أصحاب الكبائر مخلدين في جهنم أبدا. من عقيدة أهل السنة أن أصحاب الكبائر تابوا غفر الله لهم، لم يتوبوا دخلوا في المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء دخلوا الجنة برحمته سبحانه وتعالى، فهم على سبيل النجاة إن ماتوا موحدين كما ذكرنا في عقيدة أهل السنة. هذا الشيء يقول كده، ما هذا الشيء يقول الزانية أدخل الجنة، عقيدة خوارج دية المعتزلة. أي مرتكب لأي كبيرة ما عدا الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه بها وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ اتفقنا كده؟ إن شاء الله نستكمل أفات اللسان، وبعد كده نبقى نفتح المجال لكل ما تردد في خواطر الناس وألفاظهم وما يريدون أن يسألوا عنه إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.